بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم: هل يجوز رقية الحيوانات والجمادات؟ والجواب على ذلك: أما بالنسبة للحيوانات فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ذلك، لأن المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أنه ليس لرقية الحيوان أصل، ومنهم من يقول بل قد وجد الأصل، وهو ما سنذكره الآن في جواز رقية الحيوانات. من ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن حنظلة بن حذيم عن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إني أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال حذيم: إني سمعت بنيك يقولون إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام، وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رفعك يا أبا حذيم؟ يعني ما جاء بك؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفجأني الموت أو الكبر، فأردت أن أوصي، وإني قلت إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجث على ركبتيه وقال: لا لا لا، الصدقة 5 وإلا فعشر، وإلا ف15، وإلا ف20، وإلا ف25، وإلا ف30، وإلا ف35، فإن كثرت ف40. قال: فودعوه، ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم. قال حنظلة: فأتى بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، يعني حنظلة، هذا أصغر بني، فادعوا الله له. فمسح على رأسه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حنظلة وقال: بارك الله فيك، أو بورك فيك، دعا له بالبركة ومسح بيده النبي عليه الصلاة والسلام على رأس حنظلة. وهذا هو الشاهد الآن. فقال ذيال الراوي عن حنظلة: فقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، أو بالبهيمة الوارمة الضرع، فيدفل على يديه ويقول بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. إسناده صحيح، صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه المعلقون على مسند الإمام أحمد. فهذا هو الشاهد، أن حنظلة هذا عندما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ومسح على رأسه، كانوا يأتون إليه بالإنسان الوارم وجهه، يعني يكون وجهه منتفخ متورما، أو كذلك بالبهيمة الوارمة الضرع، فيقوم فيتفل على يديه ويمسح مكان ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسحه بعد ذلك على هذا الشيء الوارم إما على البهيمة أو على الإنسان فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. فهم استدلوا بهذا على أنه تجوز رقية الحيوان من باب أن حنظلة استعمل هذا ومسح وفيه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بآثاره، وكما ذكرنا أنه لا يجوز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا دليل على أن هذا الشيء أثر في الحيوان، فالحيوان يتأثر بالرقية، الحيوان يتأثر بالرقية، ومن هنا أجازها العلماء. كذلك ذكروا حديثا آخر وهو حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد أيضا قال كنت أرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقالوا يا غلام هل من لبن؟ قال نعم ولكني مؤتمن، وكان يرعى الغنم بالإجارة فقط، وقال هذه الغنم لصاحبها ما أستطيع أن أعطيكم اللبن بدون إذن صاحبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ أعطنا شاة ما فيها لبن لم ينزع عليها الفحل. فأتيته بشاة قال فمسح بضرعها، معنى هذا أثر عليها ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة دعائه وبركة يده صلى الله عليه وسلم تأثر الضرع، قال فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اغلص فغلص. ثم أتيته بعد ذلك فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، يعني الذي قلته على ذلك الضرع، قال فمسح برأسه وقال يرحمك الله إنك غليم معلم، يعني أن تحب العلم ما دام أنه انتبه لهذا الشيء وبقيت هذه في نفسه إنك غليم معلم. إسناده حسن، وهذا الحديث كذلك. فمن هنا استنبط العلماء أنه يجوز رقية الحيوانات، يجوز رقية الحيوانات. وممن أفتى بجواز هذه الرقية الحيوانات الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كذلك الشيخ يحيى حفظه الله له فتوى بجواز رقية الحيوان، والشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية كذلك ممن يقول بهذا. هذا الذي رأيته لبعض أهل العلم. وأما رقية الجمادات فاختلف فيها أهل العلم كذلك، فبعضهم يقول لا يجوز رقية الجمادات، ومنهم الشيخ يحيى يقول أما الجمادات فلا، وبعض أهل العلم يقول أن ذلك جائز، فإن العين قد تصيب الجمادات كالسيارات وغيرها، فإذا توضع العائن وصب على هذه السيارة فلا بأس. وقد أخبر الله عن بعض الحجارة بقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكذلك الجذع عندما حن على الذكر الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأدلة. فبالنسبة لرقية الجمادات كذلك كما قلناه محل خلاف بين أهل العلم، والله أعلم ما هو الصواب في ذلك. فعلى الإنسان أن يعني ينظر في هذه المسائل، من وجد فيها يعني شيئا واطمأنت نفسه إليه يعمل به، أما الجزم فيها بما هو الصحيح فالله أعلم. فهذا هو ما يتعلق برقية الحيوانات والجمادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للمسلمين في أرزاقهم، وأن يصرف عنا وعنهم هذه الأشياء الضارة، وأن يصرف عنا وعنهم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. والإنسان عليه أن يتحصن بالتعويذات النافعة كقراءة المعوذات كما ذكرنا، وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك، وبذكر الله سبحانه وتعالى مع التوكل على الله، وأن لا يعني يكون هذا محل قلق له، أنه الخوف من العين على سيارته والخوف من العين على بيته، لا، إنما عليه أن يبذل السبب الشرعي ومع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.